بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى علم نافع يتبع بعمل صالح ينفعنا الله به وإياكم في الدين والدنيا والآخرة. وبين يدي هذه المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة اعتقاد أهل السنة والجماعة، أحب أن أقدم بهذه التقدمة اليسيرة في أول هذه المجالس، وعدتها والله أعلم 4 مجالس في هذه الليلة والليالي الثلاثة التي تليها. أهل السنة والجماعة من لدن أواخر القرن الثاني وإلى هذه القرون المتأخرة، وهم يعنون بالعقيدة من ناحية التصنيف في وضعها في مختصرات ومطولات منثورة أو منظومة تتدرج في حاجة الناس إليها. وقد بدأ في القرن الثاني بذكر عقائد أهل السنة بمسمى السنة أو أصول السنة، لما رفعت البدع برؤوسها وأشغبت على صفاء الاعتقاد الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين. فلما كدر هذا الصفو بدعهم ومحدثاتهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بأهل الذنوب والمعاصي، احتاج أهل السنة إلى بيان هذا الاعتقاد، فجعلوها في أول الأمر منثورة مختصرة. ولهذا أوائل المصنفين من علماء السلف كانت العقائد عندهم لا تتجاوز 2 صفحة، ثم اتسع الأمر باتساع الحاجة إليه والداعي له من زيادة التأصيل بذكر الأدلة وزيادة التفصيل وأحيانا بالردود، إلى أن بلغ الأمر إلى منظومات ومنثورات تشمل المختصرات والمتوسطات والمطولات. ومن جملة هذه التصانيف في القرن 14 و15 هذا المصنف الذي بين أيدينا لشيخنا أبي عبد الله الشيخ محمد ابن صالح ابن سليمان ابن عثيمين الوهيبي الحنظلي التميمي، المولود في ليلة 27 من رمضان في سنة 1347، وهي المسمات عند العرب وعند الناس بسنة السبلة، والمتوفى مأسوفا على فقده مدعوا له بالرحمة في منتصف شهر شوال في سنة 1421. وشيخنا غني عن التعريف لا سيما عند أمثالكم ممن عرف عنكم إجلال العلماء والحفاوة بهم، وأيضا ممن هو معاصر لكم، وجلكم ممن أدرك وممن رآه أو اجتمع به، وقد نفعه الله جل وعلا بالعلم حيث جلس له وأشغله بأوقاته في حله وفي سفره. وكان رحمه الله، وهذا مما أحب أن أشيد به في هذه التقدمة ولأجلها سقطها في الحقيقة. كان رحمه الله يتعجب من نفع الله جل وعلا بعلوم الإمام النووي يحيى بن زكريا من شرف الدين النووي، شرف الدين يحيى بن زكريا النووي، توفى في سنة 676، وأبلغ ما قيل فيه أنه توفي وهو ابن 44 أو 45 سنة. وكيف أن الله جل وعلا طرح القبول والنفع لتصانيفه ومؤلفاته، فلا يعد طالب العلم حتى يحفظ 40 النووي، وهي 42 حديثا من جوامع الكلم، ولا يكاد يوجد مسجد من مساجد المسلمين لو تقرأ فيه رياض الصالحين. فإذا نظرت إلى مطولاته فهذا المجموع الذي بهر العلماء وغيرها من التصانيف، وإن جئت إلى الشروح فإليك شرحه الماتع الجليل على صحيح الإمام مسلم، والذي أضحى بحق أنفع الشروح على كثرة شروح مسلم، صار شرح النووي أنفع الشروح. كان شيخنا رحمه الله يتعجب من هذا الشأن في نفع علم هذا العالم، مع أنه لما توفي في أواسط عمره، وكان يرجع ذلك والله أعلم إلى النية في تحسينها وفي تصفيته، وكان يدندن على ذلك كثيرا. وهذا ما أراه والله أعلم حققه الله جل وعلا في علومه، أعني علوم شيخنا الشيخ محمد، حيث نفع الله جل وعلا بها الناس في حياته، وازداد هذا النفع بعد موته. وهذا يا أيها الإخوة يؤذن لنا ولكم بالعناية بهذا الأمر الجليل، أمر إصلاح النية والمقصد في سائر العبادات التي يتقرب بها إلى رب العباد جل وعلا، ولا سيما في طريق العلم في تحصيله وفي العمل به وفي بذله، لأن عبادة التعلم والتعليم عبادة طويلة تغاير كثيرا من العبادات، بأن العبادات مدتها يسيرة والمجاهدة فيها متحصلة، لكن هذا العلم العبادة فيه مستمرة. فاحذر يا طالب العلم في بدء الطلب وفي بدء مجالسه أن تكون النية فيه مدخولة، وإنما احرص على تجريدها لله، وإن كان فيها غرض من الأغراض فأرجعها وحققها لله جل وعلا لتسعد بهذا العلم وتحسب من أهله ومن طلابه الذين وعد الله جل وعلا هؤلاء بأن يرفعهم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتبر بهذا يرعاك الله في أن المحصلين والدارسين وطلاب العلم كثير، لكن البالغ منهم الذي يبلغ وينتهي إلى مراده قلة، والسبب والله الأعلم يرجع إلى هذا الأصل الأصيل، مع محتفات أخرى من جهة الملل والسآمة أو من جهة الالتفاف إلى الدنيا أو غيرها من المقاصد والأغراض. إذن أعظم ما نتناصح به وإياكم في أول مجلس من مجالس العلم، بل ونحن نتذاكر اعتقاد أهل السنة، أمر النية الذي به تصحح الأعمال وبه تميز وعليه ينبني هذا العمل. وأهل العلم هذا شأنهم في بدء مجالسهم، يبدأون بأمر النية تذكيرا وتمكيتا عليها. وفي مقدم هؤلاء إمام المسلمين أميرهم في الحديث في زمنه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه بدأ صحيحه في بدء كتاب الوحي بما قاله: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال سمعت علقمة بن وقاء قال سمعت محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه العقيدة محل البحث والمدارسة والمذاكرة في هذه المجالس. كتبها شيخنا رحمه الله لما أن وجد من يشكك في عقيدته، وهذه شأن حبائل الشيطان بتلبيسه وتسليطه على بعض الناس، أن من وفقه الله إلى علم يبرز به أو إلى فقه يظهر فيه على الناس أنه يكثر عند ذلك شانئه وحساده. وهذا من أعظم وسائل وحبائل الشيطان في إضلال عباد الله. فكتب رحمه الله هذه العقيدة التي زبر فيها ما يعتقده من اعتقاد أهل السنة مدللة بالأدلة حسب التيسير. وأنا أرى أن نكون مذاكرتنا لها على سبيل القراءة والتعليق اليسير ليحصل مقصودكم بإتمامها، وإن رأيتم التطويل فهذا له مقام ثاني، فما تختارون؟ التطويل حتى لو لم ننتهي، ها؟ كذا يا طلال؟ ها؟ أي. سم؟ أي الشرح المطول ولا المختصر؟ المطول يعني هو المتوسط، ولا المطول التطويل المراد عند أهل العلم ما يضيق به المقام هذا. آه. أي. والله أنتم تعودين على الانتخابات، نبي نأخذ تصويت. ها؟ اللي يبيه مطول يعني بمعنى متوسط يرفع يمناه لا عدمناه. أي. طيب واللي يبيه مختصر تساوى ثلاث صور. على كل حال استعن بالله ونشوف حسب ما تفلح. لكن ترى يا أخوان أنا أسأل، سأسألكم أثناء الدرس وسأسألكم غدا عن درس اليوم. أي نعم، لأن من أعظم أسباب ثبات العلم مذاكرته، ومذاكرته تكون بمراجعته ومدارسته. واللي بيحفظ هالمتن كثر الله خيره، فإن الحفظ من أهم الوسائل في تثبيت المحفوظ. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدأ الشيخ بهذه المقدمة التي اشتملت على حمد الله والثناء عليه، ومن الثناء عليه الثناء على الله جل وعلا بأفعاله، والثناء على الله باستحقاقه، ومن استحقاقه العبادة. فأعظم ما يستحقه ربنا أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، ومن استحقاقه أيضا والثناء عليه بأفعاله، فإنه سبحانه الملك الحق المبين له الملك التام. ثم ثنى بالشهادة بأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بدء بأصل الدين بشهادتي التوحيد، بدءا بها وتقريرا لها بأن هذا هو أهم ما يعتقد لما فيه من الثناء على الله ولما فيهما من ذكر الاعتقاد. نعم. إن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. وهذا منطوق القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسله أيضا رحمة للعالمين، فإن الله رحم العالمين الإنس والجن ومن تبعهم من خلق الله الآخرين بهذا النبي ببعثته، لأن بعثته بعثة للدين للتوحيد وللإيمان، وبعثة الإيمان ينتفع بها الخلق كلهم مكلفهم وغير مكلفهم، فانتفاع المكلفين من الإنس والجن ظاهر، لكن كيف ينتفع غير المكلفين من البهائم والطيور والحيوانات والجمادات؟ لأن هذه ممن أذعنت لله جل وعلا بالتوحيد فسبحته تسبيحا لا نعلمه ولا نفقهه، ولهذا مخلوقات الله تعتز وتفرح بتوحيد الله وتؤذى بمعصية الله، وأعظم معاصي الله الكفر والشرك به، وكما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة بذاته ورحمة عليه الصلاة والسلام بما بعثه الله جل وعلا به، وهو أظهر من الأول في الرحمة، فإن الله بعثه بالدين وبعثه بالتوحيد وبعثه بالإيمان وبعثه بهذه الشريعة التي أظهر بها شعائر الأنبياء قبلهم من توحيد الله، وأعمى فيها الجاهلية التي كدرت هذه الشعائر، وهو حجة الله على العباد أجمعين، على العباد أجمعين، سواء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ الميثاق على رسلهم أنه إذا بعث محمدا ليؤمنن به ولينصرنه، وأيضا حجة على العباد بعده في زمنه وبعده، من أنه أقام لهم دينه الذي ابتعثه الله جل وعلا به، ولأن الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام حجة الله على عباده، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي ليقطع الله جل وعلا معذرة الخلق أنك ما أرسلت إلينا رسولا وما علمتنا وما أرسلت إلينا كتابا، فيقطع الله جل وعلا بذلك المعذرة، وهذا كله تحنن وتلطف ورحمة من الله بخلقه، إذ لو عذبهم وهو لم يرسل إليهم رسول ولم ينزل عليهم كتابا، بل لو عذب صالحهم مع طالحهم لما كان ظالما لهم، لأن الله جل وعلا يتصرف في ملكه بما يشاء. ولهذا من تمام هذه الحكمة أن من لم تبلغه دعوة نبي ولم تقم عليه به الحجة أنه يكون حكمه حكم أهل الفترات، وهم الذين جاءوا أو عاشوا في أزمنة لم يكن فيها رسول أو لم يسمعوا فيها ببعثة ودعوة رسول، وهذا كما يكون في الزمان الأول يكون في هذا الزمان، فإن في زماننا هذا ربما يوجد في مجاهل الغابات وفي أصقاع الدنيا من لم يسمع بالإسلام فيموت على ذلك، وهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترات، والعلماء اختلفوا فيهم اختلافا كبيرا طويلا، وأرجح ما يتعلق بهم أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا يليق بهم، فمن نجح فيه كان من أهل السعادة، ومن ليس كذلك فهو من أهل الشقاوة. نعم. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فتارك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أبان عليه الصلاة والسلام البيان المبين وبلغ البلاغ المبين كما وصفه بذلك رب العالمين. أبان للناس كل ما يحتاجون إليه إن كان في أمور عقائدهم فأبان الحق وأبان الباطل، وإن كان في أمور أعمالهم وإن كان في أقوالهم وفي أخلاقهم أبان كل شيء عليه الصلاة والسلام. ففي باب العقائد أبان حق الله جل وعلا وأوضحه وضحا لا لبس فيه من أن حق الله أن يعبد وحده لا شريك له، فصبر وصابر وجاهد وأوذي وهاجر وأقام دعوته لأجل هذا الأصل الأصيل. 10 سنين من حين البعثة إلى معراجه وهو لم يدعو الناس إلا إلى لا إله إلا الله، فلما عرج به نزل مع لا إله إلا الله فرض الصلاة، فبقي الأمر كذلك إلى مهاجره إلى أن هاجر للمدينة، ليس له دعوة إلا للتوحيد ثم ردفها بالصلاة. فلما هاجر إلى المدينة بقي فيها 10 سنين يكرر ويعيد ويبدأ دعوة التوحيد ويضاف وتضاف إليها الشرائع شيئا فشيئا، ومن ذلك أيضا إبانته لأسماء الله وصفاته، فإن هناك من الجاهلين من يقول إن مسائل الصفات إنما عني بها المتأخرين عني بها المتأخرون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعن في بيانها، وهذا تجن عظيم وجهل ذريع ببعثته وبشريعته وبسنة عليه الصلاة والسلام. من الذي علمنا أن الله جل وعلا له يدان؟ أليس رسول الله في ما جاء في القرآن وفي سنته الصحيحة؟ من الذي أخبرنا أن الله يضحك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن الله له أصابع وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، هذا في باب أسمائه وصفاته. في باب الغيب ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر وأثاط الساعة والبرزخ أبانها تفصيلا نبيكم عليه الصلاة والسلام. إذن أصول الإيمان ومفصل الاعتقاد قد أبانه بما استثم به ما يسمى عند العلماء بالعقيدة الصحيحة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي انبنت على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. في الأعمال علمنا صفة الصلاة والصيام والزكاة والحج كأننا نراه وهو يؤديها وإن لم ندرك زمانه، وتكتحل أعيننا برؤيته ونسمع أنفاسه مباشرة، هذا من جهة الأعمال. ومن جهة الأخلاق أبان لنا عليه الصلاة والسلام أخلاقه في نفسه ورغبنا إليها بقوله. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. وفي أقواله الشيء الكثير في إبانته للأخلاق الفاضلة، وأنه يرتب على صاحبها أعلى المقامات في الدنيا والآخر. في فعله آذاه أهل مكة أعظم الأذى، هموا بقتله وطردوه وأخرجوه وفعلوا به ما لا يخفى عليكم، فلما استمكن من رقابهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل لما آذوه وخرج بعد موت أبي طالب موت خديجة رضي الله عنها إلى الطائف، وكان يمكن أن يدعو عليهم بأن يطبق الله الأخشبين عليهم، جبل أبي قبيس وما يقابله وهو جبل الشامية والذي يسمى عندهم بجبل قعيقعان، لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، وما دعا الله بذلك وقال لا ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه، في أمر أخلاقهم وفي دينهم وفي عقائدهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم إلا وأبان ذلك. كيف وهو القائل فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فاجتمعنا إليه فرق المنبر ثم قال حق على الله ما ما ابتعث نبيا إلى أمة إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تروح ثم تأتي الفتنة أعظم منها فيقول هذه هذا. فمن أحب أن يزحزح عن النار أو أن يدخل وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تأملوا في عاقبة الحديث وتتمته، جمع فيها خير الدنيا والآخرة، ما يتعلق بالآخرة وحق الله فليأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وتعامله مع الناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا من جوامع الكلم وجوامع الحكم التي خص الله بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من بين أنبياء الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا. ولهذا قال أبو ذر وسلمان وغيرهم ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، ولا طائر يتقلب في السماء بجناحيه إلا وآتانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. ولما قال ذمي أو مجوسي لسلمان رضي الله عنه أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أعزكم الله الحاضرين، قال سلمان رضي الله عنه علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، كيف يدخل الإنسان إلى خلائه، كيف يصنع، ماذا يقول إذا دخل وإذا خرج، كيف يتنزه استنجاء واستجمارا، كيف يتوضأ. فإذا أبان النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل هذه الأمور فكيف بما هو أولى وأعظم منها من أصول الدين وقواعده وأركانه، فهذا البيان فيها من باب أولى وآخر. نعم. أنت بينا ناقف مع النحو ولا ما ناقف معه؟ وش ودك؟ نحن هذا خاص بسائقنا، هو اللي يسوق بنا. ها؟ طيب. فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خير الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوه لشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وآدابا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. وفي هذا من الشيخ إشارة إلى منهج أهل السنة في تلقي العقيدة والاستدلال عليها، فإن العقيدة عند أهل السنة مبناها على ثلاثة أركان، على القرآن العزيز وعلى السنة الصحيحة وعلى ما أجمع عليه السلف الصالح. هذه أصول الاعتقاد في مصادر تلقيها عند أهل السنة بالاتفاق، وهي التي بنى عليها أهل العلم مصنفاتهم في الاعتقاد المختصرة والمتوسطة والمطولة. تذكرون في من قرأ منكم العقيدة الواسطية أن شيخ الإسلام بناها على هذا لما ذكر أهل السنة في منهجهم وأصولهم في باب الأسماء والصفات، فبدأ بالقرآن، فلما استعرض ما جاء في القرآن من أخبار الصفات والأسماء قال فصل، ثم السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ثم ذكر طرفا مما جاء في السنة الصحيحة في إثبات أسماء الله وصفاته، ثم قال والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. يؤكد الشيخ بهذا المعنى، يؤكد عليه بأن هذا الأمر، هذا الاعتقاد الصحيح، هذا الدين عقيدة وشريعة خلقا وآدابا مما مضى عليه الصحابة والتابعون على ما أدركوا عليه نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أفضل الأمة وخيرها بعد رسولها من؟ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أخذ أهل السنة من ذلك أن خير الناس أي خير أتباع الأنبياء جميعا بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة فضلهم وترتيب سيأتي في آخر الاعتقاد بأن أفضلهم الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم بالفضل، ثم بقية العشرة، ثم سابقة المهاجرين، ثم سابقة الأنصار، ثم من آمن بعد الحديبية، ثم من آمن بعد مكة بعد فتح مكة. هذا ترتيب الصحابة في الجملة. ويأتي بعدهم التابعون لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وعن عمران بن حسين رضي الله عنهم. ترك الناس على محجة بيضاء كما جاء في الحديث قال: تركتكم على مثل هذه البيضاء الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هؤلاء الذين استمسكوا بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابة رضي الله عنهم والتابعون وساروا وإن بعدوا زمانا عن ذلكم الرعيل، هم الطائفة الناجية المنصورة الذين جاء في الصحاح قوله عليه الصلاة والسلام فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا يزال على الحق ظاهرين أي منتصرين، وإن قل المناوئ وإن عظم المناوئ وإن قل المناصر وإن عظم المناصر هم ظاهرين، لا يزيدهم بعدهم عن النبوة إلا استمساكا بما ورثوه من ميراث النبوة. لا يضرهم من خذلهم حتى ولو كثروا، ولا من خالفهم ولو عظموا وتنوعت مشاربهم وتنوعت مذاهبهم وآراؤهم وأحزابهم، لا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. وأمر الله هو قيام الساعة أو ما قرب من قيام الساعة، إذ المعنى فيهما واحد، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأمر الله هنا آخر الزمان الذي يكون في الريح الطيبة التي يبعثها الله في آخر الزمان فتقبض المؤمنين كما جاء في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان. وقال بعض أهل العلم إن أمر الله أي إظهار الله جل وعلا هؤلاء على غيرهم بقوة السلطان، وهذا كان وما زال والحمد لله يكون لأهل السنة، وإن تكالب عليهم مخالفوهم من أهل الأهواء والبدعة وعظمت عليهم سلاطينهم وقوتهم وجبابرتهم، لكنه يبقى بعد ذلك طائفة على الحق حتى ينصروا بنصرة السلطان، والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. ونحن ولله الحمد على آثارهم سابقون وبسيرتهم مؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوفاق. يبين لكم الشيخ أنه سائر على طريقة هؤلاء الصحابة والتابعين وهذه الطائفة المنصورة، وذلك بتلمس أصولهم والاستفادة من منهجهم واعتقاده وتدين الله جل وعلا به. ولا يتأتى هذا كله يا أيها الفضل إلا بالعلم. العقيدة عقيدة أهل السنة ما تعرف إلا بالعلم بها، بأن يعرف الإنسان أصولها، يعرف مصادرها، يحذر ما ابتدعه المبتدعة فجعلوه من أصول أهل السنة وليس ذلك من أصوله. وهذا يا أخواني ما هو شيء جديد، من قديم. الخوارج وضعوا لهم أصولا نسبوها إلى السنة، الروافض كذلك، المرجئة كذلك، الوعيدية كذلك، القدرية كذلك، والجبرية كذلك، لكن الله جل وعلا هيأ لأهل السنة علما جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، يأخذ صغيرهم عن كبيرهم ويلقي كبيرهم إلى صغيرهم إلى أن سارت هذه القرون، ولا يزال فيها ما أخبر عليه الصلاة والسلام من تحقق وجود هذه الطائفة. فالانتساب إلى أهل السنة ما هو مجرد دعوة، وإنما انتساب يحققه الواقع والعمل، وهو السير على طريقتهم بتحصيل علومهم ومعرفة أصول اعتقادهم ومعرفة ماذا مصادرهم في العقيدة التي يبنون عليها. ويقول الشيخ: نحن على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. إذن السيرة إذا وافقها الدليل قبلها، أما إذا لم يوافقها الدليل فلهم منا الإجلال والاحترام، لكن لا يلزمنا أن نوافقهم على أفعالهم، لأنهم خارج دائرة ماذا؟ العصمة التي هي مكفولة لمن أيد بالكتاب والسنة. يقول الشيخ: نقول هذا تحدثا بنعمة الله، ليس اغترارا ولا افتخارا. وفقا لهذا يا طالب العلم، فإن من الناس من ينسب نفسه إلى السلف أو إلى أهل السنة افتخارا على الناس أو تعاظما أو تعاليا، وهذا في الحقيقة يناقض هذا الأصل، بل يفتح عليه أبوابا من أبواب الشيطان قد لا يتخلص منها في أن يقع في شباك. انتسابك إلى عقيدة السلف تقولها تحدثا بنعمة الله، وانتسابا لهذا إذا كان حالك ومقالك يوافق ما ذكرته، وبيانا أيضا أن هذا هو الذي يجب عليه أن يكون كل مؤمن في انتسابه إلى هؤلاء السلف الصالحين الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم على حاله وعلى ما كانوا معه. يشير الشيخ في هذا إلى حديث الافتراق المشهور، وهو حديث متلقى بالاستفاضة والتواتر، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا المقطع مروي بالتواتر كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ثم تباينت الروايات على ذلك في هذه الواحدة: من هي يا رسول الله؟ فأشهر الروايات فيها ما رواه أهل السنن أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا فيه أن هذه الطائفة الناجية المنصورة التي على الحق أنها المستمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. ولهذا دعا الله عز وجل في هذا الدعاء الذي هو جملة اعتراضية أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، استلهاما من آية سورة إبراهيم، لأن من ثبته الله في الدنيا فمات على الإيمان، وثبته في الآخرة أي في السؤال يوم القيامة كان هذا ممن انتسب إلى هذه العقيدة الصحيحة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. نعم. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا للعباد. ذكر أسباب تأليفه هذه العقيدة، يسمى هذا بالباعث على تأليفها. لماذا ألفها؟ لماذا جمعها؟ بيّن لكم الأمر الأول لأهمية هذا الموضوع. إذن أهم ما دعاه إلى تأليفها بيان أهمية موضوع العقيدة، وأنها عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني تفرق أهل الأهواء، تفرق أهواء الخلق فيها في أمر العقيدة، كل ينزع إلى حزبه وجماعته وفرقته. ولوجود هذا التفرق الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان علما من أعلام نبوته وقد تحقق ما أخبر، استدعى ذلك إلى أن يبين العلماء العقيدة الصحيحة. وعمل الشيخ بهذا المختصر من هذا البيان، إذن الأمر الثاني وجود إيش؟ الأهواء والفرق. لهذين السببين ولسبب ثالث أن الشيخ رحمه الله غمز من بعض أهل الحسد والحقد, غمز في عقيدته فكتب هذا استجلاء للموضوع وبيانا استجلاء للموضوع ولوجود الفرق المفترقة بأنواعها ولأهميته. قال: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار. وهذا فيه اعتذار لكم طلاب العلم أن الشيخ بهذا ما أراد التطويل وإنما أراد الإيجاز والاختصار, كتب عقيدتنا. قال: عقيدتنا, أي أكتب لكم عقيدتي أنا. وهذه ناء المتحدث بنفسه لا المعظم لها. ثم ذكر على جهة البدلية عقيدة أهل السنة والجماعة التي ينتسب إليها الشيخ وقد تعلمها وحفظها وتلقاها عن شيوخه, أي يتلقوها عن شيوخهم إلى أن ينتهي السند بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة سموا بهذا أخذا من قوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي, أي على سنته الصحيح عليه الصلاة والسلام. والجماعة لاجتماعهم عليها, ولأنه جاء في حديث الافتراق في بعض ألفاظه قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل من هي, قال: هم الجماعة. وجاء في لفظ آخر قال: هم السواد الأعظم. ومن هذا خرج هذا المصطلح أهل السنة والجماعة, فهو مصطلح مستمد من أين؟ من الدليل, من دليل قوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما هي العقيدة إجمالا, قال: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة, لأن مبناها على القرآن. في القرآن في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى الآية. وقال جل وعلا في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أصول الاعتقاد, أصول الإيمان في هذه الآيتين. ولعل قائلا يقول: أين القدر؟ القدر جاء ذكره مجملا في الآيتين وجاء مفصلا في غيرهما. مجملا لأن الإيمان بالقدر إيمان بالله, فالقدر من أفعال الله جل وعلا, ولهذا اختصر في ذكره اكتفاء بالإيمان بالله, لأن القدر قدر من؟ قدر الله في أفعاله التي جعلها في خلقه. وجاء مفصلا في مواضع, منها في أول الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا, وقال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولهذا ابن القيم يصف أحيانا أصول الإيمان بالأصول الخمسة, إشارة إلى هاتين الآيتين: آية البقرة وآية النساء. وجاءت السنة تفصيلا في بيان هذه الأصول فيما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر عن أبيه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سؤال جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا مما اتفق عليه الشيخان مع انفراد مسلم بحديث عمر بذكره مطولا, لكن في هذه اللفظة اتفق عليها الشيخان. نعم. عقيدتنا الإيمان بالله. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إجمالا. ثم يبدأ الشيخ بالتفصيل. فنؤمن بربوبية الله تعالى, أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. الإيمان بالله يندرج فيه إيمان بأنواع التوحيد, وأنواع التوحيد بحسب الاصطلاح فهما نوعان: توحيد المعرفة والإثبات, وتوحيد القصد والطلب. وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيدي الربوبية والأسماء والصفات, معرفة ما لله جل وعلا وإثبات ما يليق به، توحيد القصد، والقصد هو النية والطلب أي العمل، وتوحيد العبادة. هذا هو التقسيم المشتهر في القرون الأولى إلى القرن إلى أوائل القرن الثامن. ثم فصله العلماء على جهة التفصيل لا على جهة الابتداع، يعني هذا تفصيل اصطلاحي مبناه على الأدلة المستقراة من الكتاب والسنة والإجماع بأن أنواع التوحيد ثلاثة، ومنهم من يزيد رابعا يأتي بيانه: توحيد الله بالربوبية، ومعنى الربوبية أي أفعال الله جل وعلا، ويمكن أن يختصر بأن يقال توحيد الله بأفعاله أي بأفعال الله كالملك والخلق والإحياء والإماتة والرزق، فهي أفعاله توحد لواحد، وهو كما قال الشيخ بأنه الرب الخالق المدبر لجميع الأمور، فهو الرب وما سواه مربوبون، وهو الخالق وما سواه مخلوقون، وهو الملك وما سواه مملوك، وهو المدبر وما سواه مدبر، هذا توحيد الله بالربوبية. وهذا التوحيد فطري فطر الله عليه الخلق، ومنهم الثقلان ومنهم الثقلين، ولم ينازع فيه إلا الشذاذ من بني آدم، ونازعوا فيه ظاهرا لا باطنا، عنادا لا اعتقادا، بمعنى أن قلوبهم مقرة لله جل وعلا بهذا التوحيد. وأشهر من عرف عناده بهذا من؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال لي ملك مصر وهذه تجري من تحتي، والنمرود بن كنعان ملك بابل الذي حاج إبراهيم في ربه كما في سورة البقرة في أول جزء الثالث منها: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أتاه الله الملك. ومنهم هؤلاء أيضا الدهرية المسمون في زماننا هذا بماذا؟ بالملاحدة، الذين قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء جاء عاندوا في التوحيد، توحيد الربوبية ظاهرا لا باطن، ولهذا ينقطعون عند أدنى حجة، بل هم إذا أدركتهم الأهوال تلاطمت عليهم أمواج الموت أقروا بأنهم لا إله إلا الله كما ذكره الله عن فرعون، قال حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا توحيد الله بماذا؟ بالربوبية. نعم. ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. هذا توحيد العبادة وتوحيد الإلهية والألوهية، وكلاهما بمعنى، لأن الإلهية والألوهية كلاهما مصدران، ويسمى بتوحيد الله بأفعال العباد. توحيد الله بماذا؟ بأفعال العباد العبادية، لأن أفعال العباد نوعان: أفعال عادية وأفعال عبادية. فصلاتك وذبحك ودعاؤك واستغاثتك ونذرك وحجك وطلبك للعلم عبادات، إن نويت بها ثواب الله فأنت وحدت الله بها، إن التفت إلى مقصد آخر وقعت في الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر، في الشرك قليله أو كثيره. ومعنى الإلهية، أفراد الله بالإلهية، معناها أنه إله الحق وكل معبود سواه باطل، هذا معنى لا إله إلا الله، المبنية على ركنين: ركن الإثبات والنفي. أنه إله الحق هذا إثبات، وكل معبود سواه باطل هذا النفي، وهذان ركن كلمة التوحيد. وتوحيد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. نعم. ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. نعم، هذا الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بأسمائه وصفاته، فأسماء الله حسنى كاملة في الحسن، وصفاته كاملة عليا لا نقص فيها، هذا على جهة الإجماع، وسيأتي التفصيل عند الشيخ الآن. وتوحيد الأسماء والصفات مرتبط بتوحيد إيش؟ الألوهية ولا الربوبية؟ بل بهما جميعا مرتبط بتوحيد الربوبية من جهة أنها ماذا؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته الدالة التي دلت عليها ذاته وأفعاله. فالأسماء دالة على الذات والصفات دالة على الذات والأفعال، وهو مرتبط بتوحيد الإلهية من جهة التقرب إلى الله بها، كما في آية ألف لام ميم صاد الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا ما العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ ما العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ اللي يعرف يعطينا يمناه. لا عدمنا. تفضل. أي أي بس أي. هل من فازع يفزع؟ لا، ما هي العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ ولنهتم به كلها. أي أخواني يتضمن. أي ما هو بالظاهر. كيف ذلك؟ أي أبي جواب يبرد السبت. سبت حارة. تفضل. وش يصير العلاقة؟ تضمنية ولا استلزامية ولا وش؟ ترى كل ما قلته حق، لكن أبي شيء يعني يدل على سؤالي. تفضل. جميل. يبقى ما هي العلاقة بين الربوبية والأسماء والصفات؟ ولهذا يمكن لو فيها اللوحة نخليها مثلث، أعلاه الربوبية والضلع الثاني الألوهية والثالث الأسماء والصفات. العلاقة بين الربوبية والأسماء والصفات والإلهية علاقة استلزام، فتوحيد الربوبية يستلزم إيش؟ الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم الألوهية، والألوهية يتضمنان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا ظاهر، أليس كذلك؟ ومثلها بالأمثلة يا أخوان. الربوبية لما اعتقدت أن الله هو الخالق الرازق، ألا يستلزم ذلك أن تعبده وحده؟ كما حج المشركين، حج المشركون في القرآن، حججهم الله بماذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب إذا كان الله خلق ليش تعبد غيره؟ إذا آمنت بأسماء الله بأن الله من أسمائه الواحد والأحد والفرد والصمد والخالق والرازق، ليش تعبد غيره؟ فدل على أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان، يوجبان توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمنهما. لما عبدت الله لماذا؟ لأنه هو الذي خلقك، هذا ربوبية، ولأنه الواحد هذا إلهي، هذا أسماء وصفات. إذن ما العلاقة بين الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية فقط؟ أحسنت. العلاقة بين هذين التوحيدين أن توحيد الربوبية يتضمن ويستلزم في آن واحد توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن ويستلزم أيضا توحيد الربوبية. هذه أنواع التوحيد الثلاثة المتعلقة بالله. ثمة نوع رابع توحيد لكن لا يتعلق بالله، شرابة الأعناق. ها هو توحيد الحاكمية. هذا دلالة شرابة الأعناق. لا يا أخوان، توحيد الحاكمية الذي يدندن عليه السياسيون والحزبيون ومن اهتموا به وأهملوا ما سواه يندرج في أي أنواع التوحيد؟ في الثلاثة. يندرج في الربوبية من جهة أن الله جل وعلا هو الحاكم، ويندرج في توحيد الأسماء والصفات من أن الله جل وعلا هو الحاكم، ويندرج في توحيد العبادة في أصالة من أن الحكم إليه. ولهذا تأملوا في الأدلة التي يسوقونها وهي في القرآن حق، كما في آية سورة يوسف قال إن الحكم إلا لله إيش أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هؤلاء مساكين جهال بالتوحيد وجهال في دلائله وأدلته، أخذوا أوله وتركوا آخره، مثل ويل للمصلين، مثل لا تقربوا الصلاة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لكن من ضيق العلم وضيق العقل قصروا هذا على نوع واحد وتركوا ما هو أهم منه كأنواع العبادة والدعاء والاستغاثة. فلهذا نتج من ذلك إهمالهم لهذا الانحراف في هذه العبادة العظيمة بالشرك بالله فيها، وربطهم بما يسمى الحاكمية لتحقيق المآرب التي لم تخفى على أهل العلم. التوحيد ثلاثة في حق الله، الرابع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد المتابعة، وليس له علاقة بتوحيد الله من جهة أنواع التعلق وتتعلق التوحيد، وإنما علاقته بتوحيد الله من أنه تابع. ولهذا أوجب الله على هذه الأمة بعد بعثة النبي ألا يطيع إلا هو في أمر دين الله. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا هذه الأنواع في النونية، قال كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. كن واحدا يعني يا أيها المتعبد، ولواحد أي لله عز وجل، في واحد أي في طريق واحد سبيل واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني، فطريق الحق واحد ليس له ثاني، وهو ما بعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الغلط يا أخواني، وهذا نبه عليه علماء الدعوة، من الغلط أن يقال إن أنواع التوحيد أربعة فيضاف إليها توحيد المتابع، لأن توحيد المتابع ما يتعلق بذات الله عز وجل، وإنما يقال توحيد الله ذات أنواع، وأما توحيد المتابعة فهو متعلق بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. نفتح المجال للأسئلة. ها؟ عندك شيء؟ ايه ناخذ أسئلة شفهية قبل المكتوبة، هذا أحيا للدرس والإخوان، لأن الأسئلة المكتوبة أحيانا ملغومة كما جربناه غير مرة يعني. فنبدأ بالأسئلة، هل تفضل. كيف نرد على من قال ايش؟ اي نعم، من قال إن تقسيم التوحيد إلى أنواع ثلاثة أو إلى نوعين تقسيم مبتدع، دل على جهله هو بكلام الله وكلام رسوله، وجهله بكلام العلماء، وإنما لأنه قام به المنتسبون للسلف العصور المتأخرة ظن من قصور علمه وضيق عطنه أنه هم الذين ابتدعوا. ولهذا هؤلاء أهل السنة ومن ذكر هذا التقسيم في أنواع التوحيد اصطلاحا على ذلك لم يذكروا أنه ابتدعوه، وإنما بنوه على الأدلة، كما قسمت الفقه إلى كتاب طهارة وصلاة، هل هذا جاء في التقسيم هذا أو اصطلاح من أهل العلم؟ اصطلاح من أهل العلم. وأما ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله فكذلك مبناها على الأدلة التي دلت عليها وهي متناثرة في كلام العلماء. أبلغ من هذا نقول له ما معنى الشهادة بأن محمد رسول الله؟ منهم يقول تصديقه هذا حق لكنه قاصر، منهم يقول طاعته وهذا حق لكنه قاصر، منهم من يقول إيش أن لا تعبد الله إلا بما جاء به وهذا حق لكنه قاصر. أما إذا جمعت جميعا بأنه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب نهى عنه زجر وأن لا تعبد الله إلا ما شرع، أتيت بالمعنى الجامع للشهادة بأن محمد رسول الله. ظهر هذا؟ نعم. يعني يطلب العلم لئلا يقال فيه انه جاهل، ما قصد به رفع الجهل عن نفسه بان يعبد الله على بصيره، او عندها النيه هذه وعندها نيه ثانيه. تصوروا يا اخوان هالتقسيم، لان اخونا جانا في سؤال عام يقول من طلب العلم، مع اني انا انكر ديبجة سؤاله ما تقول في من يقول هالأسئلة بهذه الصيغة، ما هي ليست صيغة مناسبة لا أدبا ولا واقع. من طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه لئلا يقال جاهل، إذا كان هذا هو النية فقط عنده فهذه نية فاسدة. إذا كانت نيته يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة فهذه نية إيش؟ صالحة. من كانت عنده نيتين لئلا يتهم يوصف بالجهل وليعبد الله على بصيرة فهذه نية إيش؟ مشروكة مخروطة فيها شوائب، فما كان لله في أن يعبد الله على بصيرة فهذه النية الصحيحة، وما كان لأجل اتقاء الناس ليصفوه بالجهل أو يعيبونه بالجهل فهذه نية فاسدة. ظهر؟ أي نعم تفضل. من هم أهل الفترات؟ هذه صياغة لسؤالك. أهل الفترات كل من لم تبلغه دعوة نبي، هذا ضابطها، كل من لم تبلغه دعوة نبي يسمى بأهل فترة. وأطلقت أهل الفترات على من كانوا في آخر فترة نبي وقدوم نبي بعده. الغالب أنه يحصل إيش؟ انحسار للعلم إلا في أطراف أو جهات محددة، ويغيب العلم عن جهات كثيرة إلى أن يأتي نبي آخر. هؤلاء يموتون ويحيون، يحيون ويموتون، وش يكون حكمهم؟ هؤلاء الذين كانوا بين الرسل، بين فترات الرسل، أو كانوا في زمان نبي ولم يسمعوا بالنبي، أو كانوا في هذه الأمة، في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة ولم يسمعوا به. مثلت لكم بمن هم في مجاهل الدنيا. أخبرنا أن ناس في غابات الأمازون والله ما دروا لا بإسلام ولا بنبي الإسلام ولم يسمعوا به. بل أنا رأيت شاب يا أخواني في واشنطن قبل أكثر من 14 سنة، شاب عمره 17 سنة وكان أسلم قريبا، فسألته لما كان عمرك 16 سنة سمعت بالإسلام؟ قال والله ما أدري وش إسلام وش رسول ولا قرآن، ما سمعت بشيء بهذا. وهو يعيش أين؟ في عاصمة أكبر دولة. يعني قد يوجد هذا، وإن كان هو نادر في مثل ذلك، لكن النادر ما له حكم، وإن كان هو قليل فيما يتعلق بمجاهل الدنيا كالغابات ورؤوس الجبال، جزر متنافرة ما يدرون عن العالم شو مسوي، جزر في الفلبين، جزر في أندونيسيا بعيدة عن العالم. قد يوجد مثل هؤلاء إذا لم تبلغهم دعوة فهم في حكم أهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامة في أظهر أقوال أهل العلم. نعم. لو وجد رجال الآن، أنت رحت لأفريقيا جت في غابة إنسان نشأ ما يعرف عن الإسلام ولا مسلمين ولا قرآن ولا رسول، ومات على ذلك، يلحق به المجانين. المجنون غير مكلف، المجنون في نفسه غير مكلف. والعلماء اختلفوا في المجانين من غير المسلمين، كما اختلفوا في أولاد الكفار. إذا جاء الكفار أولاد وماتوا قبل البلوغ فهم في الدنيا يلحقون بمن؟ بأهليهم من جهة أحكام الدنيا، فيسمون كفار ولا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يورثون، لكن في الآخرة لهم حكم أهل الفترات في أظهر ما قاله أهل العلم فيما رجحه ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه طريق الهجرتين في فصل مراتب المكلفين. نعم تفضل. لا يعتبر توحيد بتعلقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بطاعة الرسول واتباعه والإيمان بأنه رسول الله، والإيمان بأن رسول الله، لأن من قبلنا في الأمم قبلنا مطالبون بأنواع التوحيد الثلاثة، وهذا قدر مشترك بين جميع الشرائع كلها. لكن في شريعة الإسلام حنا مكلفين باتباع رسول الله، كما أن اليهود في زمنهم متبعون مطالبون باتباع شريعة موسى، وقوم إبراهيم شريعة إبراهيم. انتهى الوقت. وينه؟ لا عندي سؤالين. هذا السارق وأن سارق، نحن نؤمن بالله وبعيسى عليه السلام ونؤمن بالآخرة، فهل ينفعه إيمانه؟ لا ينفع النصرانية إيمانه بالله وبعيسى وباليوم الآخر إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وببقية الأنبياء. نعم قبل بعثة رسولنا يكفيه إيمانه بنبيه وما جاء به نبيه، أما بعد نبينا فلا يسعه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، والله في رواية والذي نفسي بيده لا يسمع بإيش يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بالله دخل النار. ولما رأى عليه الصلاة والسلام مع عمر رقعة من التوراة وغضب عليه الصلاة والسلام، قال في تتمة حديثه، والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ولهذا عيسى إذا نزل في آخر الزمان ينقاد لمن؟ هل ينقاد لشريعته التي بعث بها ويعمل بها، أم ينقاد لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ينقاد لشريعة نبينا. وهنا لطيفة بحثها بعض الناس، يقول هل عيسى بهذا يكون نبي، يكون صحابي لأنه لقي الرسول واتبع دينه، لأنه لقيه أين؟ في المعراج. نقول عيسى له رتبة أعلى من رتبة الصحبة وهي رتبة النبوة والرسالة. هذا السؤال وهو السؤال الأخير، يقول كل الفرق، كل فرق المسلمين يقول نحن أهل السنة جماعة. أنا أقراها كما جاءت في أهل السنة وجماعة، وكلهم يقول نحن أهل الحق وأهل الصح، كيف أعرف صحيح الصحيح منهم وهم متفقون على أنهم أهل السنة والجماعة؟ أحسنت يا أخي على هذا السؤال، جزاك الله خير، وهذا الذي لأجله رتبنا هذا الدرس، وهو الذي لأجله ألف لك الشيخ هذه العقيدة، وهو الذي لأجلها أبان علماء المسلمين اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأن العبرة ما هو بالدعوة يا أخوان، واجد اللي يدعي أنه من أهل السنة أو يدعي أنه سلفي أو يدعي أنه من الطائفة الناجية، الدعاوى كثيرة وكثيرة، لكن العبرة في الحقيقة. كيف تعرف أن هذا المدعي صادق ولا كاذب؟ لماذا؟ بالعلم، بالعلم، بمعرفة العقيدة الصحيحة، بمعرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة، تعرف هذه الفرق المفترقة التي تسمي نفسها أهل السنة والجماعة أو أهل السنة جماعة كما عند إخواننا الأعاجم، تعرف أنهم على هذا بالعلم، بمعرفة العقيدة الصحيحة، بمعرفة ما يضادها، بمعرفة ما يشوبها وما يكدرها، تعرف هل هؤلاء على حق أو أنهم مدعون. وفي آخر الزمان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحصل فيه إيش؟ تبديل للمصطلحات. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها؟ دل على أن هناك من يأتي يشرب الخمر يسميها بغير اسمها، يتلاعب بالمصطلح ليحلل المحرم أو يحرم المحلل. ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، وهذا من باب التمثيل وإلا له نظائر. حتى الاعتقاد الصحيح يسمى بغير اسمه ليضلل. أما هم الآن يسمون العقيدة الصحيحة بالوهابية المذهب الخامس، لماذا؟ ليشينوها في أعين الناس وتساء سمعتها وتشوه حتى يتركها الناس، ويسمى الباطل بأنهم إيش؟ عقيدة الإسلام أو عقيدة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو عقيدة أهل سنة جماعة. وإذا نظرنا إلى أدلتها وأصولها وإذا هي متباينة مخالفة لما أورثنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com